متفق عليه. وسئل عن المعروف فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. رواه أحمد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا يدخر شيئا، وكانت الجارية تأخذ بيده إلى أقصى المدينة لحاجة لها ليقضيها لها، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى قالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها: فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري. وقد تنافس أهل الإسلام في هذا الأمر وتسابقوا في كل معروف، فالساعي على الأمرة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والباذل للمعروف له مكانة عليا عند الله. ولقد كان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه يتعهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا منذ كذا وكذا يتعهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وكان زبيد اليامي إذا كانت ليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فيطوف على عجائز الحي يقول لهن: أوقف عليكن بيت؟ أتريدون نارا؟ فإذا أصبح طاف على عجائز الحي يقول: ألكم في السوق حاجة أو تريدون شيئا؟ وجاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له إلى وكيل له، فلما ورد الكتاب على الوكيل قال له الوكيل: كم الدين الذي سألته قضاءه؟ قال: 700 درهم. وإذا بعبد الله قد كتب له أن يعطيه 7000 درهم. فراجع الوكيل ابن المبارك وقال: إن الغلات قد فنيت. فكتب إليه عبد الله: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز له ما سبق به قلمي. وكان شاب يختلف إلى ابن المبارك ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث، ففقده فسأل عنه فقالوا: محبوس على 10,000 درهم. فاستدل ابن المبارك على الغريب ووزن له 10,000 درهم وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. فأخرج الرجل وسر ابن المبارك، أي مشى مسافرا، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال له: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال: يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري، أي لم أدري من الذي قضى ديني. قال: فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله بن المبارك. والآثار في هذا الأمر كثيرة لا تحصر. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر قصص السابقين يحث بها أصحابه وأمته على فعل الخيرات اقتداء بمن مضى من الصالحين. فعند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1,000 دينار، وكان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس إذا أتاه الرجل بكفيل فقال ائتني بالشهداء واشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت سبحان الله. نعم. فدفعها إليه إلى أجل مسمى بينهما. فركب الرجل البحر يتجر بالمال فقضى حاجته. فقدر الله عز وجل أن حل الأجل وارتج البحر بينهما، أي أصابه الموج من شدة الريح ونحوه، ولم يستطع الرجل أن يؤدي المال في الأجل المحدد بينهما. قال فالتمس مركبا يركبها يقدم على صاحبه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وكتب صحيفة منه إلى صاحبه من فلان إلى فلان: إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي. ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فاللهم أدي حمالتك. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلد صاحبه. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فلم يجد شيئا، فوجد خشبة فإذا بالخشبة التي فيها المال على ساحل البحر، فأخذها لأهله حطبا، فقال: أوقدوا هذه. فكسروها فانتثرت الدنانير منها وظهرت الصحيفة، فقرأها وعرف. ثم قدم الذي أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله أن يعتذر لصاحبه من تأخره عن وقت الأداء. فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن هم يتناظرون فيما بينهم، أي الرجلين أكثر إيمانا من صاحبه؟ هل الذي رمى بال1000 دينار في البحر وهي ليست وسيلة معهودة لإيصال المال، لا سيما والبحر أمواجه كالجبال، والمعهود بالأمواج أن ترد الخشبة إلى من رمى بها لا أن تأخذها إلى الساحل الآخر، لكن قوة قلبه ويقينه جعلته يرمي بال1000 دينار في البحر، فهل هو أقوى إيمانا أم صاحبه الذي أعطاه ال1000 دينار وهو مال كثير بلا معرفة ولا مستند، وإنما مجرد قول الرجل كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا؟ فعظم الرجل أمر الله وعظم اسمه وأعطى ال1000 دينار وصدقه فيما قال. فهذا باب عظيم من المعروف عباد الله، وصدق في التعامل مع الله مع الناس. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن بذل المعروف والإحسان إلى الناس في فيه حسن الثقة بالله تعالى والتطلع لأجره ومثوبته، وإيمان بموعوده، ومعرفة بحقيقة الدنيا وأنها زائلة فانية، وأن النافع منها ما قدم للآخرة من خير. فمن كان واثقا بوعد ربه لم يفتر عن بذل المعروف ولو كثر. ولذلك لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة وتصدق بها قال: من عنده لم يبق منها إلا الكتف، قال: بل بقيت كلها إلا كتفها. قال حاتم الأصم: رأس الزهد الثقة بالله. وكان يقول: لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. وكان حيوة يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها كلها، ثم يجيء إلى منزله فيجدها تحت فراشه، فبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله، فجاء إلى تحت فراشه فلم يجد شيئا، فشكى ذلك إلى حيوة فقال: أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة. وعن عطاء الخراساني رحمه الله أن امرأة أبي مسلم قالت: ليس لنا دقيق، فقال: هل عندك شيء؟ قالت: نعم، درهم بعنا به غزلا. قال: ابغنيه وهات الجراب. قال: فدخل السوق فأتاه سائل وألح فأعطاه الدرهم، ومر على النجارين فملأ جرابه من نشارتهم وأتى به فوضعه في جانب الباب، وخرج من البيت مسرعا، ففتحته امرأته فإذا به دقيق حواري، أي دقيق أبيض، فعجنت وخبزت. فلما جاء أبو مسلم ليلى قدمت له الخبز فقال: من أين هذا؟ قال: سبحان الله، من الدقيق الذي جئت به. فأكل وجعل يبكي. قال عبد العزيز بن أبي رواد: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. وقال الداراني رحمه الله: من وثق بالله في رزقه زاد في حسن خلقه، وأعقبه الحلم، وسخت نفسه، وقلت وساوسه في صلاته. فافعلوا الخير عباد الله، وأحسنوا وثقوا بربكم، فالله عند ظن عبده به. واعلموا أن النعم إنما تحفظ بالإحسان والشكر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وفي رواية أخرى: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني. فالبر لا يبلى والإحسان لا يفنى، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وما منكم من أحد إلا سيلقى ربه وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاللهم اجعلنا من المحسنين الشاكرين، اللهم أوزعنا شكر نعمك ووفقنا بتوفيقك، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك حامدين. اللهم احفظ نعمنا من الزوال وأوزعنا شكرها يا رحيم يا غفار.